السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله ومدده مع تفسير سورة الأنفال، نسأل الله المدد والإعانة والتوفيق. وصلنا لقول الله جل ذكره: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. وكان الله سبحانه جل جلاله من لطفه برسوله وعباده المؤمنين أنه أرى رسوله المشركين في الرؤيا العدو في الرؤيا قليلا، فبشر بذلك رسول الله أصحابه فاطمأنت قلوبهم وثبت أقدامهم. ولو أراكهم الله كثيرا فأخبرت بذلك أصحابك لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، فمنكم من يرى الإقدام على قتالهم ومنكم من لا يرى ذلك، والتنازع مما يوجب الفشل. ولكن الله عز وجل سلم لطف بكم، إنه عليم بذات الصدور، أي بما فيها من ثبات وجزع وصدق وكذب، فعلم الله من قلوبكم ما صار سببا للطفه وإحسانه بكم، وصدق رؤيا رسوله، فأرى الله المؤمنين عدوهم قليلا أيضا في أعينهم، ويقللكم يا معشر المؤمنين في أعينهم، فكل من الطائفتين ترى الأخرى قليلة لتقدم كل منهما على الأخرى، ليقضي الله أمرا كان مفعولا من نصر المؤمنين وخذلان الكافرين وقتل قادتهم ورؤساء الضلالة منهم، ولم يبق منهم أحد إلا اسم يذكر، فيتيسر بعد ذلك انقيادهم إذا دعوا إلى الإسلام، فصار أيضا لطفا بالباقين الذين من الله عليهم بالإسلام. وإلى الله ترجع الأمور، كل الأمور ترجع إلى الله، ويحكم في الخلائق بحكم العدل الذي لا جور فيه ولا ظلم. قال مجاهد: أرى الله نبيه إياهم في منامه قليلا، فأخبر النبي بذلك أصحابه فكان تثبيتا لهم. وكذا قال ابن إسحاق، وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه رآهم بعينه التي ينام بها. وهذا غريب، هذا القول غريب. روى ابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال: إذ يريكهم الله في منامك قليلا، قال بعينك. طب كيف بعينه والله تعالى يقول في منامك؟ فقال الحافظ كثير: وهذا القول غريب، وقد صرح بالمنام هنا، فلا حاجة إلى التأويل الذي لا دليل عليه. ولو أراكم كثيرا لفشلتم، أي لجبنتم عنهم واختلفتم فيما بينكم، ولكن الله سلم أي من ذلك بأن أراكم قليلا، إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم، إذ التقيتم في أعينكم قليلا، وهذا أيضا من لطف سبحانه بهم، إذ أراهم إياهم قليلا في رأي العين، فيجريهم عليهم ويطعمهم ويطمعهم فيهم. قال أبو إسحاق السبيعي يعني ابن مسعود، قال: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جانبي: تراهم 70؟ قال: لا، بل هم 100، حتى أخذنا رجلا منهم فسألناه قال: كنا 1000. روى ذلك ابن أبي حاتم وابن جرير. ويقللكم في أعينهم، قال ابن أبي حاتم عن عكرمة: وإذ يريكمهم، إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، قال: حضض بعضهم على بعض. وهذا إسناد صحيح إلى عكرمة. وقال محمد بن إسحاق رحمة الله عليه عن عروة بن الزبير، قال عن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير في قول: ليقضي الله أمرا كان مفعولا، قال: ليلقى بينهم الحرب، ليلقي بينهم الحرب للنقمة ممن أراد الانتقام منهم، والإنعام على من أراد تمام النعمة عليه. ومعنى هذا أن الله أغرى كل من الفريقين بالآخر وقلله في عينه ليطمع فيه، وذلك عند المواجهة. فلما التحم القتال وأيد الله المؤمن بألف من الملائكة مردفين، بقي حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعفيه، كما قال تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصر من يشاء، إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. وهذا والجمع بين هاتين الآيتين، فإن كل منهما حق وصدق، ولله الحمد والمنة. ثم يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا تعليم من الله لعباده جل ذكره، إذا تعليم من الله إلى عباد المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة العداء. فقال: يا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر في بعض أيامه التي لقى فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتمهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليه. وقال عبد الرزاق رحمة الله عليه، روى الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا واذكروا الله، فإن أجلبوا وضجوا فعليكم بالصمت. هذا الحديث في إسناد عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وضعيف، ولكن يشهد الجزء الأول منه الحديث الذي في الصحيحين السابق الذي ذكرناه آنفا. وعن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: افترض الله ذكره عند أشغل ما تكونون عند الضراب بالسيوف. الله المستعان، اثبتوا واذكروا الله كثيرا. وقال ابن أبي حاتم روى عن عطاء قال: وجب الإنصات والذكر عند الزحف. ثم تلا هذه الآية: قلت يجهرون بالذكر؟ قال: نعم، الذكر يجهر به، لأن هذا الذكر عون وقوة. وقال أيضا: قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبأنا بن وهب أخبرني عبد الله بن عياش ساق عن كعب الأحبار قال: ما من شيء أحب إلى الله من قراءة القرآن والذكر، ولولا ذلك ما أمر الله الناس بالصلاة والقتال، ألا ترون أنه أمر الناس بالذكر عند القتال؟ فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال الشاعر: ذكرتك والخطى يخطر بيننا، والخطأ ذكرتك والخطأ يخطر بيننا، وقد نهلت فينا المثقفة السمر. وقال عن ترى: ولقد ذكرتك والرماح شواجر فينا، وبيض الهند تقطر من دمي. الله أكبر. فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. قال: فأمر الله تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم، فلا يفر ولا ينكل ولا يجبن، وأن يذكروا الله في تلك الحال ولا ينسوه، بل يستعينوا به سبحانه ويتكلوا عليه ويسألوه النصر على أعدائهم، وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك، فما أمرهم الله به ائتمروا، وما نهاهم عنه انزجروا، ولا يتنازعوا فيما بينهم فيختلفوا فيكون سببا لتخاذلهم وفشلهم. وتذهب ريحكم أي قوتكم وحدتكم وما كنتم فيه من الإقبال، واصبروا إن الله مع الصابرين. وما أعظم وأجمل الكلمة التي قال الحافظ ابن كثير في هذا الموطن، قال: وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في باب الشجاعة والائتمار بأمر الله تعالى وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من القرون والأمم قبلهم، ولا يكون لأحد ممن بعدهم، فإنهم ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا في المدة اليسيرة، مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس والترك والصقالب والبربر والحبوش وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم، قهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان، وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 30 سنة. فرضي الله عنهم وارضاهم جميعا وحشرنا في زمرتهم، إنه كريم وهاب. آمين. ثم يقول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. الله جل ذكره يأمر عباده المؤمنين بعد أن أمرهم بالإخلاص في القتال في سبيله وكثرة ذكره، نهاهم سبحانه جل ذكره، نهاهم ليس أمرهم، نهى ناهيا لهم عن التشبه بالمشركين في خروجهم من ديارهم بطرا أي دفعا للحق، ورئاء الناس وهو المفاخرة والتكبر عليهم، كما قال أبو جهل لما قيل له: إن العير قد نجا فارجعوا، قال: لا والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر وننحر الجزر ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان وتتحدث العرب بمكاننا فيها يومنا أبدا. فانعكس ذلك عليه أجمع، لأنهم لما وردوا ماء بدر وردوا به الحمام وردوا به الحمام حما الموت يعني وردوا به الحمام ورموا في أطواء بدر مهانين ذلاء صغر أشقياء في عذاب سرمدين أبدين. ولهذا قال تعالى والله بما يعملون محيط، أي عالم بما جاء به وله، ولهذا جزاهم على ذلك شر الجزاء. قال ابن عباس ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ولا الناس، قال هم المشركون الذين قاتلوا رسول الله يوم بدر. وقول جل ذكره وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، وأيضا قال محمد بن كعب لما خرجت قريش من مكة إلى بدر خرجوا بالقيان والدفوف سبحان الله العظيم بطرا وفخرا ورياء. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لغالب لكم اليوم من الناس حسن لعنة الله عليه ما جاء له وما هم به، حسن لهم ما جاء به وما جاء له وهم وما هم به، وأطمعهم أنه لغالب لهم اليوم من الناس، ونفع عنهم الخشية من أن يؤتوا في ديارهم من عدوهم بني بكر، فقال أنا جار لكم، وذلك أنه تمد لهم في سورة سراقة بن مالك بن جعشم سيد بني مدلج كبير تلك الناحية، وكل ذلك منه كما قال الله تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال ابن عباس في هذه الآية لما كان يوم بدر سار إبليس برايته وجنوده، نعم الشيطان له راية، وبرايته وجنوده مع المشركين، وألقى في قلوب المشركين أن أحدا لن يغلبكم وإني جار لكم، فلما التقى ونظر الشيطان إلى إمداد الملائكة نكص على عقبيه قال رجع مدبرا وقال إني أرى ما لا ترون. وروى ابن أبي حاتم جرير عن ابن عباس قال جاء إبليس في يوم بدر في جند من الشيطان معه رايته في سورة رجل من بني مدلج، والشيطان في سورة سراقة بن مالك ابن جعشم، فقال الشيطان المشركين لا غالب من بني مدلج، فقال الشيطان للمشركين لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما اصطف الناس أخذ رسول الله قبضة من التراب فرمى بها وجوه المشركين فولوا مدبرين، وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع يده ثم ولى مدبرا هو وشيعته، فقال الرجل يا سراقة أتزعم أنك لنا جار؟ فقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب، وذلك حين رأى الملائكة. وقال الإمام محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن رمان عن عروة بن الزبير قال لما جمعت قريش المسيل ذكرت الذي بينه وبين بني بكر من الحرب، فكان الذي يثني فكان ذلك أن يثنيهم، فتبدلهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجين، وكان من أشراف بني كنانة، فقال أنا جار لكم أنا أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهون، فخرجوا سراعا. وقال محمد بن إسحاق رحمة الله عليه فذكر لي أنهم كانوا يرون في كل منزل في صورة سراقة بن مالك لا ينكرونه، حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعان كان الذي رآه حين نكص الحارث بن هشام أو عمير بن وهب، فقال أين أي سراقة أين أي سراق ومثل عدو الله ومثل عدو الله، فذهب قال فأوردهم ثم أسلمهم. قال ونظر الله ونظر عدو الله إلى جنود الله قد أيد الله بهم رسوله والمؤمنين فانتكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، وصدق عدو الله وقال إني أخاف الله والله شديد العقاب. وهكذا روي عن السد والضحاك والحسن البصري ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم. وقال قتادة ذكر لنا أنه رأى جبريل عليه السلام تنزل معه الملائكة فعلم عدو الله أنه لا يدان لأحد بالملائكة، فقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله، وكذب عدو الله والله ما به مخافة الله، ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة، وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستقاد له حتى إذا التقى الحق والباطل أسلمهم شر مسلم وتبرأ منهم عند ذلك، نسأل الله أن يرزقنا طاعته دائما أبدا. قال الحافظ كثير قلت يعني بعادتي لمن أطاع قوله كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بلؤم منك إني أخاف الله، وقوله وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، إلى آخر الآية. وقال يونس بن بكير ساق بسندي عن أبي سعيد عن أبي أسيد مالك بن ربيعة بعدما أصيب بصره قال لو كنت معكم الآن ببدر ومعي بصري لأخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه الملائكة لا أشك ولا أتمارى. وأيضا روى الإمام مالك ابن مالك رحمة الله عليه بسند مرسل عن طلحة بن عبيد الله بن قريز وهو مرسل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي إبليس في يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أبحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وذلك مما يرى من تنزل الرحمة والعفو عن الذنوب، إلا ما رأى يوم بدر. قال: يا رسول الله، وما رأى يوم بدر؟ قال: أما إنه رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة. قلت: هذا مرسل صحيح. نعم، ولكن ضعف هذا الحديث جمع من العلماء منهم العلامة الألباني رحمة الله عليه، وكذلك ضعفه الحافظ ابن حجر، وكذلك ابن عبد البر رحمة الله عليهم أجمعين. وربنا تعالى يقول: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. قال علي بن أبي طلحة بن عباس في هذه الآية: لما دان القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين في أعين المشركين وقلل المشركين في أعين المسلمين، فقال المشركون: غر هؤلاء دينهم، وإنما قالوا ذلك من قلتهم في أعينهم، فظنوا أنهم سيهزمون لا يشكون في ذلك. فقال تعالى: من يتوكل على الله فإن الله عز حكيم. وقال قتادة: رأوا عصابة من المؤمنين تشددت لأمر الله. وذكر لنا أن أبا جهل عدو الله لما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال: والله لا يعبدون الله بعد اليوم. أعوذ بالله، لعنة الله عليه. وابن جريج قال: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم، يعني الإشكال الآن أين موضع المنافقين الآن؟ كافرين ومؤمنين، كفار خلص ومنافقون ومؤمنون خلص، التقوا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، يعني الآن الرأي الأول ذكرناه قال حمل على الكفار. وأيضا قول ابن جريج قال: هم قوم كفار من المنافقين بمكة قالوا يوم بدر، يعني كأنهم كانوا يظهروا الإيمان ولكنهم كفار في الباطن، نفاق اعتقاد يعني. وقال عامر بن عامر الشعبي: كان ناس من أهل مكة قد تكلموا بالإسلام فخرجوا مع المشركين يوم بدر، فلما رأوا قلة المسلمين قالوا: غر هؤلاء دينهم. وعلى هذا قد يستقيم هذا التأويل. وقال مجاهد في قول إذ يقول منافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، قال: فئة من قريش، أبو قيس ابن الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاكه والحارث بن زمعة، وكل هؤلاء كفار، كل هؤلاء كفار. وذكر العاص بن منبه بن حجاج. وهكذا قال محمد بن يسار، عفوا، هذا كذا قال محمد بن إسحاق بن يسار سواء، مثل هذا القول السابق، يعني حملوا المنافقين على الكافرين، حملوا النفاق على الكفر. وقال الإمام ابن جرير رحمة الله عليه عن الحسن في هذه الآية قال: هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر فسموا منافقين. قال معمر: وقال بعضهم قوم كانوا أقروا بالإسلام وهم بمكة فخرجوا مع المشركين يوم بدر، فلما رأوا قلة المسلمين قالوا: غر هؤلاء دينهم. ومن يتوكل على الله، أن يعتمد على جنابه، فإن الله عزيز حكيم، أي لعظام من التجأ إليه، فإن الله عزيز منيع الجناب، عظيم السلطان، حكيم سبحانه في أفعاله، لا يضعها إلا في مواضعها، فينصر من يستحق النصر ويخذل من هو أهل لذلك. والله يخبر عن حال الكفار عند الموت: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وفي الآية السابقة قال السعدي إذ يقول منافقون قال أي والذين في قلوبهم مرض قال أي شك وشبهة من ضعفاء الإيمان للمؤمنين، هذا يعني أقرب لظاهر القرآن. قال من في قلبي شك وشبهة من ضعفاء الإيمان للمؤمنين حين أقدموا مع قلتهم على قتال المشركين مع كثرتهم، غر هؤلاء دينهم، أي أوردهم الدين الذي هم عليه، هذه الموارد التي لا يدان لهم بها ولا استطاعة لهم بها، يقولون احتقارا لهم واستخفافا لعقولهم، وهم والله الأخفاء عقولا الضعفاء أحلاما، فإن الإيمان يجب لصاحب الإقدام على الأمور الهائلة التي لا يقدم عليها الجيوش العظام. نعم والله، فإن المؤمن المتوكل على الله الذي يعلم أن ما من حول ولا قوة ولا استطاعة لأحد إلا بالله، وأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على نفي شيء شخص بمثقال ذر لم ينفعوه، ولو اجتمعوا على أن يضروا لم يضروه إلا بشيء قد كتب الله عليه، وعلم أنه على الحق، وأن الله تعالى حكيم رحيم في كل ما قدره وقضاه، فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من قوة وكثرة، وكان واثقا برب مطمئن القلب لا فزعا ولا جبانا. نعم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، ولو عينت يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمرا فظيعا عظيما هائلا منكرا، إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ويقول لهم ذوقوا عذاب الحريق. قال ابن جريج عن مجاهد أدبارهم أستاههم، قال يوم بدر، ولكن لفظ عام. وأيضا قال ابن عباس إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيوف، وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهم. وقال مجاهد هذا يوم بدر. وقال سعيد بن جبير يضربون وجوههم، قال وأستاهم ولكن الله يكني. وكذا قال عمر مولى غفرة. وعن الحسن البصري قال رجل يا رسول الله إني رأيت بظهر أبي جهل مثل الشراك، قال ما ذاك؟ قال ضرب الملائكة. هذا مرسل. وقال الحافظ كثير وهذا السياق وإن كان سبب وقعة بدر ولكنه عام في حق كل كافر، لم يخصص، ولهذا لم يخصصه تعالى بأهل بدر، بل قال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. كل كافر عند الموت، لعنة الله على من يموت كافرا. نعم. ولذلك في سورة الأنعام قال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أي باسطوا أيديهم بالضرب فيهم، يأمرونهم إذا استصعبت أنفسهم وامتنعت من خروج من الأجساد أن تخرج قهرا، وذلك إذ بشرون بالعذاب والغضب من الله، كما جاء في حديث البراء الطويل، والحديث رواه الإمام أحمد بسنن صحيح. إن ملك الموت إذا جاء الكافر عند احتضاره في تلك السورة المنكرة يقول أخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سموم وحميم وظل من يحموم، فتتفرق في بدني فيستخرجها من جسد كما يخرج السفود من الصوف المبلول، فتخرج معها العروق والعصب، نسأل الله العافية. ولهذا يقول الله تعالى أن الملائكة تقول لهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم، أي هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة في حياتكم الدنيا، جزاكم الله بها هذا الجزاء، وأن الله ليس بظلام للعبيد، ربنا تعالى لا يظلم أحدا من خلقه، بل هو الحكم العدل الذي لا يجور. ولذلك في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، نسأل الله أن يسترنا. كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. يقول الله تعالى فعل هؤلاء المشركون المكذبون بما أرسلت به محمد كما فعل الأمم المكذبة قبلهم، ففعلنا بهم ما هو دأبنا، أي عادتنا وسنتنا، في أمثال من المكذبين من آل فرعون ومن قبلهم من الأمم المكذبة بالرسل الكافرين بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، أي بسبب ذنوبهم أهلكهم الله، فأخذهم أخذ عزيز مقتدر، إن الله قوي شديد العقاب، لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صدق الله. اللهم اجعلنا دائما أبدا شاكرين مطيعين لك يا رب، وأدم علينا نعمك. وما أجمل الحديث اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. والله في هذه الآية يخبر عن تمام عدله وقسطه في حكمه، لأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد من خلقه إلا بسبب ذنبه الذي يرتكبه، كما قالها الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. كذاب آل فرعون أي كصنعه بآل فرعون وأمثالهم حين كذبوا بآياته أهلكهم بسبب ذنوبهم وسلبهم تلك النعم التي أزداها إليهم من جنات وعيون وزروع وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، وما ظلمهم الله بل كانوا هم الظالمين. ثم ربنا تعالى يخبر في نهاية هذه الآيات الجليلة بخبر حق وصدق ويقين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، أي شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين كلما عاهدوا عهدا نقضوه، وكلما أكدوه بالأيمان نكثوه، وهم لا يتقون أي لا يخافون من الله في شيء ارتكبوا من الآثام. يقول الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فإما تثقفنهم في الحرب، أي تغلبهم وتغفر بهم في حرب، فشرد بهم من خلفهم، أي نكل بهم. قال ذلك ابن عباس والحسن البصري والضحاك وقتادة، وعفوا الضحاك والسدي وعطاء الخراسان وابن عيينة، ومعناه غلظ عقوبتهم وأخنهم قتلا ليخاف من سواه من الأعداء من العرب وغيرهم، ويصير لهم عبرة لعلهم يذكرون. قال السدي: لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك. وإما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ما أعظم هذا الدين، هذا دين الوفاء. نعم والله، ربنا تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإما تخفن من قوم قد عهدتهم خيانة، أي نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود، فانبذ إليهم أي عهدهم على سواء، أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم، حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك، وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء، أي تستوي أنت وهم في ذلك. وعن الوليد بن مسلم أنه قال في قول فانبذ إليهم على سواء، قال: على مهل، إن الله لا يحب الخائنين، قال: حتى ولو في حق الكافرين لا يحب أيضا. الله أكبر، الله أكبر. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كان معاوية يسير في أرض الروم، وكان بينه وبينهم أمد، فأراد أن يدن منهم، فإذا انقضى الأمد غزاهم، فإذا شيخ على دابة رضي الله عنهم يقول: الله أكبر، الله أكبر، وفاء لا غدر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. قال: فبلغ ذلك معاوية فرجع، وإذا الشيخ عمرو بن عبسة رضي الله عنه. وهذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح، وهو النسائي أيضا. وهنا ذكر الإمام الكثير رحمة الله عليه ما رواه الإمام أحمد عن سلمان، قال: إنه انتهى إلى حصن أو مدينة، فقال لأصحابه: دعوني أدعوهم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم. فقال لهم سلمان رضي الله عنه يدعو الكفار: إنما كنت رجلا منكم، فهداني الله عز وجل للإسلام، فإذا أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أبيتم فأدوا الجزية عن يد، فأدوا الجزية وأنتم صاغرون، فإن أبيتم نبذناكم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. يفعل بهم ذلك 3 أيام، فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بعون الله رضي الله عن الصحابة أجمعين. وفي ختام هذه الآيات الجليلة ربنا تعالى يقول: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. يقول الله لنبي محمد: يا محمد، لا تحسبن الذين كفروا سبقوا، أي لا تحسبنهم فاتون فلا نقدر عليهم، لا والله، بل هم تحت قهرنا وقدرتنا وفي قبضتنا وفي قبضة مشيئتنا، فلا يعجزون. كما قال تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. وكما قال جل ذكره: ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولا بئس المصير. وأيضا قول جل ذكره: ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فيا أيها الحبيب، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، وإياك أن يدخل في قلبك أن الكفار يسبقون الله ويفوتوه بما آتاهم الله من عدد هائلة وتقدم هائل كما ترى الآن في زماننا. لا والله، إن الله يري عباده المؤمنين ما يبشرهم بأن الله ناصر عباده وأولياءه، وأن الله مزلزل وهازم أعداء مهما بلغوا. فأنت ترى في زمانك الأمريكان وهم الذين القوة العظمى كما يقولون، أذلهم الله في بلد صغير في أفغانستان وخرجوا منه أذلاء مدحورين. نسأل الله أن يعلي كلمته وأن يعز دينه والإسلام والمسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.